أيضا العلماء يقولون إذا كانت المصيبة ممن يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله جل وعلا، من نعم الله جل وعلا أن الإنسان يكون في مصيبة ويقدر أن يكتمها وما يعلمها، لأنه في الحالة أدب الصبر عنده في أعلى الدرجات والاحتساب عالي جدا. وقال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد، لأنه يحتسب لله جل وعلا. هنا البيت القصيد: إن الإنسان عندما يصاب هو عنده يقين إن هذا القدر خير له، وبالتالي فيغتنم الفرصة بأنه يأخذ الأجر كامل. أيضا قال رجل الإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ كان مريض الإمام أحمد بن حنبل. قال: بخير. فقال له: حممت البارحة؟ سخنت؟ ارتفعت درجة حرارتك؟ أما طبعا المؤمن لا يكذب. قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. شقيق البلخي يقول: من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. ويقول بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها. من الحكايات المشهورة في ذلك ما روية أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما مات، احنا نعرف أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، كان عنده ولد شاب اسمه عبد الملك، والتاريخ يقول أنه حتى أفضل من أبيه، لكن رب العالمين أخذ عبد الملك الشاب. فأبوه لما راح يدفنه وسوى عليه التراب، ثم استوى قائما، استوى بعد ما دفنه، فأحاط به الناس فقال: رحمك الله يا بني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا، ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. شوفوا إلى أي درجة كان يحس هذا الرجل الفاضل رحمه الله بمعية الله جل وعلا، بأنه أقدار الله خير له في جميع الأوضاع، وخلص ابنه مات ما عنده بديل، إنه لو جزع ما رح يرجع، إنما اختاره وعدم استثمار للوضع اللي هو فيه إنه ما يأخذ الأجر كاملا، لأن الصبر عنده صدمة الأولى، وبالإنسان إذا حاول يجزع أو يسوء الأدب ينقص الأجر ويروح عليه استثمار للحياة. ابن القيم يقول: هناك صبر اختياري وصبر إجباري. احنا تكلمنا عن موضوع في دروس سابقة، صبر في صبر إجباري، الصبر الإجباري مثل المصيبة أو أذى الناس، والصبر الاختياري اللي هو الصبر على الطاعة وعن المعصية. نوعين الصبر تكلمنا عنهم: الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. هنا يكون اتباع أمر أو الابتعاد عن نهي، هذا الصبر اسمه صبر اختياري. الصبر الاختياري أكمل من الصبر الإجباري. نشوف مثال على الكلام هذا: صبر يوسف على مطاوعة امرأة العزيز أعظم من صبره على ما ناله من إخوته، لأن صبر على مقاومة امرأة العزيز هو صبر اختياري، وصبر على إخوانه وأذيتهم له وظلمهم له كان صبر إجباري، والصبر الاختياري أكمل من الصبر الإجباري. طبعا صبر أولي العزم من الرسل هو صبر الاختياري، ولكن السؤال ممكن يطرح نفسه: أي أفضل، أني أصبر صبر اختياري ولا صبر إجباري؟ نعم، حقيقة الأمر هو ما قال ابن القيم: الصبر الاختياري أكمل من الصبر الإجباري، لكن الواحد إذا قال أي أفضل، أني أصبر على الطاعة ولا أصبر عن المعصية، هذا أيضا سؤال آخر. الصبر متعلق بالتكليف سواء كان أمر أو نهي. العلماء شو يقولون لنا؟ يقولون لنا أن الصبر عن الحرام في محله أفضل، والصبر على الطاعة أيضا في محل الصبر على الطاعة أيضا أفضل. إذن وين ما كان الصبر في موضع أفضل أنا أقوم به، إذا كان صبر على الطاعة أقوم بهذا الصبر وهنا أفضل، وإذا كان صبر عن المعصية أقوم به وهنا أيضا أفضل. ترى النجاح متعة، وأفضل وصفة للنجاح ممكن نتبعها باتباع المعادلة الآتية اللي هي: حماس زائد صبر يساوي نجاح. نفسر هذه المعادلة، نقول: عندما يتحمس الإنسان لشيء ويعتقد أنه لا بد من أن ينفذه ليحقق جزء من أعماله العظيم، فيحصل على نصيب من السعادة المشهودة. يتحمس الشيء، يعني مثلا واحد يتمنى أن يفتح مطعم، يتمنى أن ينشئ شركة عالمية، وبالتالي هذه كلها أمنيات قد ترتبط بحماس، لكن هذه الأمنية إذا ارتبطت بحماس حقيقي يحتاج هذا الحماس إلى دواء للاستمرارية في ذلك الحماس، لأن الحماس ممكن الإنسان يتحمس لحظات أو دقائق، ولكن هذا الحماس يحتاج إلى دواء الاستمرارية. ما هو دواء الاستمرارية للحماس؟ ألا وهو الصبر. فالكل يتحمس في لحظات معينة، ولكن البعض يقرنه بصبر فيسير بطريق النجاح بإذن الله تعالى، والبعض لا يقرنه بالصبر فيبتعد بآماله عن حيز التنفيذ. وهذا الفرق بين من يريد أن يحقق أهدافه وبين من لا يريد أن يحقق تلك الأهداف، فتظل سرابا يراه بين آن وآخر في الذاكرة. إذن مهم جدا لما أتحمس الفكرة أن أقرنها بالصبر لكي أستمر في تنفيذها. هذه الصبر عظيمة جدا، بس احنا اخذنا منها بعض النقاط اللي رب العالمين من علينا فيها. الصبر ضرورة حياتي وله فوائد عظيمة في الدنيا والآخر، والصابر في حدود الشرع هو الفائز في الدارين كما وعده الله جل وعلا، لأن الصبر مثل ما وعدنا الله هو سنة من سنن الله جل وعلا، من أحد قوانينه، ويقول جل وعلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. أول ميزة لفوائد الصبر الحصول على الطمأنينة. الإنسان مهم جدا يكون مطمئن، إذا ما اطمئن في حياته صعب أنه يستمر في الحياة مع القلق النفسي المستمر. فبالصبر يتمكن الإنسان بطمأنينة وثبات أن يضع الأشياء في مواضعها، كيف ذلك؟ أن يتصرف في الأمور بعقل واتزان، وينفذ ما يريد من تصرف في الزمن المناسب بالطريقة المناسبة الحكيمة على الوجه المناسب الحكيم. بعكس عدم الصبر يخلينا نتسرع، نتعجل، نضع الأشياء في غير مواضعها، نتصرف برعونة، نخطئ مع الكثير، نخطئ بالزمان، نخطئ بالتنفيذ. ناخذ مثال على هذا الكلام، لو رئيس طلب من موظف أنه ينفذ لعمل معين، لكن جاء هذا الموظف لكي يهمل عمله ولا ينفذ هذه الجزئية ولا يقوم بطلب الرئيس بتنفيذ هذا العمل. طيب الرئيس في هالحالة شغله كله تعطل، العمل هذا اللي طلب من المرؤوس يقوم به قد تكون جزئية وقد تكون قليلة، قد يترتب عليه أعمال يمكن 100 شخص أو مؤسسة كبيرة، وقد الرئيس هذا ينحرج أمام رؤساء أو قد يخسر أو قد إلى آخره. أمام هذا الرئيس اختيارين، إما يطرد الموظف أو يعنفه، وبالتالي لا الطرد ولا التعنيف راح يغير له من تأخيره لكل الخسارة اللي هو راح يخسرها وكل التعطيل اللي عمله. أو أمامه شيء ثاني، الرئيس ممكن يصبر لمحاولة ما يمكن إنقاذه فيصبر، لازم يحل المشكلة، يقول ترى أنت تأخرت عملك، أخر لي كذا كذا، خلاص انتهى الموضوع، كيف لنا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه؟ إنما التعنيف في الجزئية هذه أو في طرد الموظف أو في تعنيفه راح يعطل لي وفوق التعطيل راح يسبب لي أزمة نفسية أكثر. لكن تصليح الموقف أقل خسارة، وتصليح الموقف يحتاج إلى صبر وكيفية التعامل مع الإنسان المخطئ. النقطة الثانية الفائدة من الصبر الحصول على قوة الإرادة وصدق العزيمة. يقول عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتي. استفاد منه، تمني الموت يعني اليأس وعدم القدرة على الصمود وضعف الإرادة أمام تحديات الحياة، وهذا ليس من سمات المؤمن، فالمؤمن قوي بدينه وبربه. إحنا ديننا ما يقبل الإنسان أن يتمنى الموت، تمني الموت معناه ضعف الإرادة وضعف العزيمة، وهذا إنسان خلص ما منه فائد ولا يستطيع أن ينتج. والمسلم ليس بذلك، المسلم ينتج منذ أن يعي إلى أن يموت، وإنسان مصلح في دوائره وفي دوائر الآخرين. أيضا من فوائد الصبر الحصول على الاستمرارية في العمل. لو تأملت المجالات اللي نحتاج فيها صبر راح نشوف إنه هو ضرورة حياتية لكل عمل نافع إيجابي كان أو سلبي، حتى السلبي، الإنسان اللي يعمل عمل سلبي استحالة أن يستمر دون صبر. أي استمرارية في العمل تحتاج إلى صبر، تقوم بواجباتك الدينية، تزكي، تصلي، تحج، ممكن تحج بدون صبر؟ لا طبعا. ممكن تكف عن المحرمات بدون صبر أو المكروهات أو تقوم بكل الطاعات بدون صبر؟ لا يمكن. فالصبر احنا محتاجين حاجة ضرورية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قانون لخيرية الأعمال. خيرية الأعمال بحد ذاتها تحتاج إلى قانون عملي. عليه الصلاة والسلام قال لنا خير الأعمال أدومها وأنقل، فالهدف في الخيرية هي الديمومة والاستمرار في الخير، لأن الهدف الأساسي لديننا العظيم هو نشر الخير في كل زمان ومكان. الله غني عنا، لكن رب العالمين وضعنا في هذه الأرض لكي ننشر الخير في كل زمان ومكان. طبعا من الأهداف المفيدة للصبر الحصول على الفوز. الصابر هو الفائز دائما على جميع الأحوال. كيف لنا أن نقول ذلك؟ نقول النقطة الأولى، الإنسان الصابر ترى يخفف عن نفسه مصابها ويهدئ من جزعه، يقول قدر الله ما شاء فعل. فإذا هو مع نفسه يخفف وطأة المصاب ويهديها، فرأسمال النفسي ما ينقص بالقدر اللي الإنسان يتوقعه إذا كان ما عنده إيمانيات. إذا أول فوز أحاول أن لا أخسر من رأسمالي النفسي فأعصابي تنتلف وأرق وما أنام، إنما لما أقول قدر الله ما شاء فعل إذا أنا كبحت أهواء النفس عن إنها تخسرني من رأس مالي ومن أعصابي اللي ممكن أنا أدخرها لكي أقوم من هذه الأزمة وأقف مرة أخرى وأعيد ما أريد بناء مرة أخرى. أيضا ممكن أستفاد في الحصول على الفوز بأن الصبر حقيقة الأمر هو تماسك ورجولة أمام الخصوم، فخصمي إذا أراد أن ينتقم مني فصبري حقيقة الأمر هو تحدي لهذا الإنسان الذي أراد بي أذن. يقول الشاعر وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. إذن أيضا الصبر هو حقيقة الأمر نوع من أنواع الصمود للخصم. أيضا الصبر لا يقعد صاحبه عن العمل فيستأنس نشاطه باستمرار، خلص هديت نفسي، تمسكت صفحة نفسية لكي أقف مرة أخرى. أيضا النفسية تكون سعيدة، هذا بيت القصيد، نفس الإنسان الصابرة سعيدة لأنها دائما تكون هدفها الثواب اللي ممكن الإنسان يحصله عند الله جل وعلا. فالإنسان كل ما حس بهذه الطمأنينة والسعادة، كل ما كانت دفعة نفسية لأنه يستمر في النجاح وينتقل من السلبية أو من الفشل إلى النجاح. أيضا أهم نقطة صبر الحصول على علاقة طيبة مع الناس. كلا إن التعامل مع الناس غير سهل، لأن الخلاف طبيعة بشرية والناس تختلف في زوايا التفكير. الزاوية اللي أنا أفكر فيها غير اللي أنت تفكر فيها، غير الجزء من الناس يفكر فيها. هذا إنسان عصبي، هذا إنسان هادي، هذا إنسان بارد. يعني الأمزجة بين الناس مختلفة والعقليات، وبالتالي الخلاف هذا شيء طبيعي. لا حد يفكر يقول ليش أنا أعيش مع الناس دائما بخلاف، خلاف طبيعة بشرية. لكن التعاون ضرورة اجتماعية. صحيح في الخلاف موجود، لكن لابد أن أتعاون مع هذا الإنسان اللي أنا أختلف معه، ولكن أحترم هذا الاختلاف. وبالتالي كوني أختلف مع الإنسان الآخر وكون التعاون ضرورة اجتماعية، فلا بد الصبر للتناسق بين الاختلاف والتعاون. إذن الصبر هو العلاج المروني الذي يربط الاختلاف بالتعاون. إذن الصبر هنا يصبح ضرورة حياتية للتعايش مع الناس مع الخلاف في طباعنا. ولذلك يقول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ويقول عليه الصلاة والسلام من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. أيضا من الأشياء المهمة اللي تفيدنا في الصبر الحصول على النجاح في الدراسة والبحث. وشوفوا الآية العظيمة، آيات عظيمة بس احنا نقول منها على سبيل المثال. يقول الله تعالى ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن البحث العلمي إنما يتابعه كل صبار على البحث والمتابع. الفائدة العظيمة اللي أيضا ممكن الإنسان يحصل عليها بالصبر، إن لو حصل على الصبر يحصل على الأخلاق الفضيلة ككظم الغيظ والحلم والعفو والإحسان، لأن بالصبر بإذن الله تعالى يكظم الغيظ ويسمى الإنسان متحلما. إذن كاظم الغيظ هو أقل الدرجات، المتحلم. بمزيد من الصبر يمكن الإنسان أن يكون حليما وهي درجة أعلى من التحلم. وبالصبر أيضا يستطيع أن يكون الإنسان عافيا عن المخطئ. وبالصبر يمكن للإنسان أن يكون أعلى درجة من العفو وهي الإحسان على المسيء، وهي مرتبة يتمتع بها الإنسان بالقوة النفسية العالية المتميزة بوضوح الرؤية والهدف قوة الإرادة والصبر. أنا بعطيكم مثال عملي على الموضوع هذا عشان لا نقول كلامنا استفصائي ومثالي وكلام كتب. كنت أشرح درس وضوح الهدف للمسلم والفرق بينه وبين الوسيلة في إحدى الدورات لبعض البنات شابات اللي عندهم مشاكل. فكان الدرس إنه هو شرح الفرق بين الهدف والوسيلة، وإن الإنسان إذا وضح الهدف وضحت وسيلته، وكيف لما الإنسان يعرف إن الإحسان هو عمل رخيص الثمن إذا ما قورن بالهدف أو بالسلعة المطلوبة ألا وهي محبة الله جل وعلا. فإذا الإنسان قال والله محبة الله أغلى بكثير من إحسان الإنسان الآخر، فكان هذا بداية الدرس. فقالت لي إحدى البنات أنا لا أستطيع ذلك مطلقا، لأن الطبيب النفساني قال لي أني لا حرج علي إذا غضب فأعصابي لا تحتمل. وكان حوارا وديا قلنا فيه إن الإنسان إذا عزم ثم توكل يستطيع أن يحصل على التغيير في داخل نفسه. مر على هالدرس شهور وجاء درس الصبر قبل أيام لأستخدم معهم بفضل الله جل وعلا صورة عقلية إن الإنسان الغضوب البركاني ذو الكابح القوي للصبر، شبهناهم الموضوع إنه في كابح وفي وصمام الصبر وإلى آخره. إن في نوعين من الناس، واحد عنده صمام قوي واحد عنده صمام ضعيف، والإنسان اللي صمامه ضعيف ينفجر إلى آخره من بقية أهمية الصبر. وإذا بهذه الحبيبة الشابة مرة ثانية تقطع كلامي بتقول لي قبل نزيبة حدث موقف معي، فاسمعي. لا حاضر تفضلي. قالت جاءت المشرفة غضبة تعنفني بما قصرت به من عمل، فأجبتها مسرعة أنا آسفة، فوقف التعنيف مباشرة. ثم أضفت لمشرفتي هل تحبين أن أقبل رأسك؟ فسألتها لماذا فعلت ذلك؟ قالت إذا كانت كلمة آسفة تصلح علاقة بيني وبين إنسان آخر فلما لا؟ شوفوا التغيير. فقلت للبنات تعالوا معا نحلل هذا الموقف. أمام الإنسان هدف يحاول أن يصل إليه والطريق طويل. أي إنسان هدف الإنسان السوي هدف الجنة، ولكن الوصول إلى الجنة هو طريق طويل ولا بد أن تصادفنا من مشاكل في هذا الطريق. ولكن أمام الإنسان الذي يسير في في طريقه إلى هدف النهائي لا وهو الجنة أن يكون أمامه اختياران. إذا صادف المشكلة أن نضع المكبر على المشكلة فنضخمها إلى أن تصبح أكبر منا فيصبح حلها مستحيل، لأن تصبح العملاقية للمشكلة والقزمية لصاحب المشكلة، فكيف لقزم أن يواجه عملاق؟ فالإنسان ممكن يكبر المشكلة وممكن يصغرها، هو بنفسه هو بيده المكبر والمصغر. ماذا عملت يا ابنتي؟ لقد صغرتي المشكلة ولقد وضعتي المصغر على المشكلة، فقلت للمشرفة أنا آسفة، فأنت لقد وضعتي المصغر على المشكلة وقلت لها أنا آسفة، وهذا موقف العمالقة. وممكن هناك خيار آخر، أن نضع المكبر على المشكلة، أول شيء هي وضعت المصغر على المشكلة فأصبحت المشكلة قزمية وأصبحت هي عملاقة، أما إذا وضعت المكبر على المشكلة فأصبحت هي القزمة والمشكلة هي العملاق، فكيف لقزم أن يواجه عملاق. حقيقة الأمر المفهوم العملاقية والقزمية ومفهوم من المفهوم الإسلامي من التعقل والتفكير والصبر وكل المفاهيم الإسلامية. طبعا البنت أصبحت سعيدة جدا إن التحليل كان عليها، والبنات طبعا غبطوها إنها وصلت إلى هذه المرحلة من التغيير في داخل النفس. إذن هذه دعوة لنا كلنا إن الكل ممكن يتغير، لكن هو الفرق بين الإنسان الذي يغير نفسه والإنسان الذي لا يريد أن يغير نفسه هو وضوح الرؤية ثم العزم ثم التوكل. إذن أول شيء لازم يكون عندي رؤية واضحة، اثنين لازم يكون عندي عزم ثم توكل. إذن الإحسان هو أحد المظاهر الاجتماعية لخلق الصبر، والقائد أو الموجه يحتاج إلى صبر كدواء مرمم لما يبلى ويهدم من الروابط الاجتماعية. احنا قلنا الخلاف طبيعة بشرية، استحالة للعالم أن يعيش بدون خلافة، لكن أحتاج لكي أرمم هذه العلاقات إلى دواء مروني ممكن يشفي أو يداوي الجروح بين العلاقات الإنسانية. ذلك يكون عن طريق الإحسان، ولا يمكن لنا أن نكون في درجة المحسنين إلا حصلنا على الصبر. يقول الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن هذا قانون، قانون نسميه احنا قانون ادفع، قانون ادفع هذا ما في شك ان كل ما الانسان احسن الى الاخرين كل ما استطاع ان يؤدبهم، فافضل صوت تاديبي للانسان الاخر هو الاحسان. كل ما قدرنا ان احنا يكون هدفنا مو ان احنا نبين للناس ان احنا والله محسنين، هذا يدخل هذا موضوع الرياء، انما كل ما كان هدفي هو مرضاة الله جل وعلا، كل ما هدفي اني احصل على محبة الله جل وعلا، ما في شك ان الوسائل، يعني انا ما عندي مانع اقبل يد الانسان الاخر اذا تقبيلي الى يد الانسان الاخر ترزقني محبة الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى اذا حبني انتهى الموضوع، ان الله يدافع عن الذين امنوا، يعني اذا حصلت ان رب العزة الخالق من سابع سماء يدافع عني انا الفقيرة التعبانة، اعتقد الاحسان في منتهى الرخص كثمن مقابل محبة الله جل وعلا. رب العالمين وضع لنا جل وعلا قانون في العمل، من كان شعاره لا يمسه الإحباط مطلقا ولا يهمه التقلصات والتشنجات في العلاقات الإنسانية التي تعيقه من الاستمرار في العمل، فالإنسان بطبيعته يحب التشجيع والتقدير من الآخرين، فعندما لا يجدهما قل ما يستطيع أن يستمر بإنجازاته المميزة. لكن ننتبه أن احنا كل ما علمنا أنفسنا وعيالنا هذا الشعار اللي غائب دائما عن عقلنا وقلبنا حين نعمل، سبحان الله يعني نشطح شطحات تعيقنا عننا نرجع على الهدف اللي احنا سايرين في اتجاه. يقول جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. إذن هذا قانون في العمل، يستيقظ المرء من النوم فيعمل صالحا مع زوجته مع أبنائه مع خدمه مع جاره مع زميله مع رئيسه مع صديقه مع عدوه مع أي كان، ولكن إذا كانت النظرة والهدف يتعدى هذه النظرة ردة فعل الإنسان الآخر إلى الوصول إلى هذا القانون الرباني، فالمحسن عنده يقين بأن العمل الصالح لا بد أن يرجع إليه والعمل السيء أيضا يرجع إليه، فما بالنا نعمل وننتظر من الإنسان الآخر أن يكافئنا بأعمال؟ والله جل وعلا خالقنا قد وعدنا بالمكافأة عن طريق هذا القانون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ثم إلى ربكم ترجعون. فالعاقل من يعمل صالحا وينتظر المكافأة من الرب جل وعلا متخطيا ردة فعل الإنسان الآخر، فهذا الإنسان قد يستوعب ما نقوم به من أعمال صالحة وقد لا يستوعبها، وفي الحالتين هي مشكلة الخاصة في الاستيعاب وليس في مشكلة المحسن. يعني يوم المحسن يقوم بالعمل الصالح لا ينتظر أن الإنسان الآخر يستوعب ذلك، المهم أنه المستوعب ينتظر للأجر ونتائج القانون العمل اللي رب العالمين وضع لنا، بغض النظر إذا الإنسان الآخر استوعب أو ما استوعب، لأن كثير من الناس يقول والله أنا أسوي خير، ما يقابلوني الناس بنفس الشيء. مو مهم هم يقابلوني ولا ما يقابلوني، يعني أنا أعمل في قانون عمل ينتج لي دائما الخير. فإذا أنا عيني مركزة على هذا القانون العمل، ما يهمني إذا الإنسان الآخر استوعب أو لم يستوعب. فكلما كان هدفنا بعيدا واضحا جليا، كلما كانت الخطوات ثابتة مستقيمة بإذن الله جل وعلا. إذن بعد القانون الرباني هذا، لا حزن بعد اليوم من الإساءة. بعد وضوح القانون الإلهي، من عمل صالحا فلنفسه، متيقنين أن ردة فعل العمل الصالح ترجع إلينا في الدنيا وفي الآخرة مباشرة، ومن أساء فعليها، أيضا متيقنين أن العمل الصالح يضر بصاحبه أولا. إذا العمل الصالح يضر بصاحبه والعمل الصالح ينفعني أنا قبل لا ينفع غيري، فلما لا أقوم بهذا القانون؟ إن أقصر طريق للنجاح هو السير في طريق الله جل وعلا تعلما ثم تدريبا. كثير منا يقوم بالنوايا أنه والله أريد مرضات الله، لكن لا ننسى أن طريق الله جل وعلا يحتاج إلى تعليم ثم تدريب، لكي يكون سيرنا على الطريق المستقيم متزنا بإذن الله تعالى. نرجع مرة ثانية إلى فوائد الصبر. أيضا من الفوائد للصبر الحصول على القيادة. احنا لازم نعرف ان كل انسان لابد ان يكون قائد. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اذا القائد لابد ان يكون صبورا لكي يدير دفة القيادة بحنكة ودراية ليصدر قرارات رشيدة في مصلحة المقودين. وهناك نوعين من القيادة. النوع الاول، ننتبه، قيادة النفس الى الخير، وهو ما يسمى بالصبر الداخلي. وكلما كان نصيب الإنسان عالي من الصبر عن أهوائه وكبح جماحها، كلما كان نصيب النجاح في قيادة النفس إلى الخير أكبر. إذن النوع الأول من القيادة قيادة داخلية متمثلة بصبر داخلي، أقود نفسي إلى الخير في الداخل. نوع ثاني من القيادة هي قيادة الإنسان الآخر في الموقف التعاملي إلى الخير. الأول شيء قدت نفسي للخير، أما القيادة الثانية إني أشوف إنسان آخر وأخذ بيده وأقوده إلى الخير وأبعده عن السلبية. وهذا يتطلب صبر خارجي يكون به الإنسان متأنيا بما يصدره من كلمات وتعبيرات وقرارات تكون دائما في اتجاه مصلحة الموقف لنقله من السلبية إلى الإيجابية. وهذه القيادة الحقيقية. يعني شنو القيادة الحقيقية؟ معناها كيف أقود الموقف في صالح الإيجاب من غير أن أشعر الآخرين بالقيادة. يقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الحكمة، كل الحكمة في عدم إشعار الإنسان الآخر بأنك حكيم، بل تتسلل إلى عقله بسلاسة ورفق ولين وأسلوب ووسيلة مناسبتين له، فتنقله بدون أن يشعر وتقوده إلى الخير وتنقذه من براثن السلبية ومضارة. إذن الاستمرار في القيادة الناجحة تحتاج إلى صبر متزن يجملها محبة الآخرين. فكل إنسان يملك شركة نفسية، ما في أحد في الدنيا إلا هو قائد لشركته النفسية. في داخل شركته النفسية الخاصة فيه يحتوي على عناصر مختلفة في كل قيادة للشركة. مثلا الإنسان في شركته الداخلية عنده رأس مال نفسي متمثلا بما يؤمن به من مبادئ وعقيدة. وأيضا الشركة النفسية هذه تحتاج إلى مصاريف لكي تعمل وتنفق من هذه المصاريف ضريبة لاجتماعها مع الآخرين، بأنها تنفق حقوق وواجبات للمجتمع اللي يعيش معه. إذا الإنسان هو داخل شركة نفسية فيها مبادئ وعقائد، يصرف مصاريف اجتماعية، بر والدين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الجار، جميع حقوقنا الاجتماعية، الكلمة الطيبة للآخرين، كلها هي عبارة عن مصاريف اجتماعية لشركة النفسية. لكن في عندي رأس مال وعندي مصاريف، أيضا عندي قائد ومنظم. في حال حط لي شركة تعمل برأس مال ومصاريف بدون ما يكون لها قائد أو منظم، أنت هو القائد وأنت هو المنظم لشركتك الخاصة. أنت يا قائد وأنت يا منظم تحتاج إلى إصدار قرارات في مصلحة شركتك اللي أنت قائدها، ولا أنت ما تصلح أنك تكون قائد لنفسك، وهذه عاد الخسارة. إذا عندي رأس مال وعندي مصاريف وعندي قائد وعندي قرارات وعندي ربحية وخسارة. هنا يأتي الكلام إن الربحية والخسارة تأتي في الدنيا وفي الآخرة. فالقائد الناجح هو من يصدر قرارات رشيدة منبثقة من رأس مال النفسي المتمثل بالمبادئ، ويصرف مصاريف واجبة عليه لابد أن ينفقها لكي يسير عمل الشركة في المجتمع. بعد ذلك، بعد أن يصرف مصاريف اجتماعية من شركته النفسيه، نشوف قبل لا نتخطى النقطه هذه. يعني ما معنى كلمه ان انا انفق مصاريف من مبادئ؟ يعني مبادئ دين اسلامي اشوف ام وابو ابرهم، معناها انا صرفت بر والدين من مبدا اسلامي. هاي معنى كلمه اصدر مصاريف من راس مال. لو ديني قال لي ان جارك انتبه لا تاذيه، وبالتالي انا اتحمل اذى الجار، وبالتالي اصرف من شركتي النفسيه تحمل لاذى الجار من راس مالي النفسي اللي يقول لي ديني لا تاذي جارك،